وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا من لم ترضى بقضاء الدنيا فارفع ملفك الى السماء، فالدعوة هناك محفوظة والشهود من الملائكة والقاضي أحكم الحاكمين. ويوم أن ولى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص حاكما على مصر وقال له إن جاءك سارق ماذا أنت فاعل به؟ قال قطعت يدك. قال وأنا كذلك إن جاءني جائع من نصف قطعت يدك. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الحاكمين. شاكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد الأجرسي القارئ والعلم القرآني والمقيم بالقاهرة. منذ لحظات قليلة حضرت برقية عزاء فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، وبرقية عزاء فضيلة الشيخ عبد اللطيف العازم الوهبان القارئ المعروف الرقي بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الرشد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة الشيخ رضا جمعة منصور أيضا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. الكل أرسل برقية عزاء ليقدم العزاء إلى الأخ الحبيب فضيلة الشيخ السيد الرضاني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإخوان، كان الدور في التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ السعيد حمادة العلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقلب، ولكن حينما طلبت منهم أن يقدم فضيلة الشيخ الإجتماعين السيد الطنطاوي لقد تلقى هذه الكلمات بكل أدب واحترام وتقدير، فقلت هذه هي أخلاق حملة القرآن الكريم العاملين به. وتذكرت قول القارئ حينما قال الناس بالناس ما دام الحياء به والعسل يسر ساعات وأوقات، فبادر يا أخي المعروف مجتهدا ما دمت تقدر فإن للأيام حالات. قد مات قوم وما مات مكارمهم وقد عاش قوم وهم بين الناس أموال. إخوة الإيمان، وشاكر لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل السيد الطنطاوي الابن الأكبر لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وأيضا هو قارئ معروف بحفظه وأحكامه وقارئ أيضا بالفضائيات المصرية، ولكن دعوني أستعير القلوب والأسماع من قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أعصابي لعيش مع تلاوة قرآنية مع قارئ شهد له على مستوى العالم أنه القارئ الذي يعطي كل ذي حرف ومستحقه ومخرج الحرف في مخارج الحروف، يعطي كل ذي حرف حرفه ومستحقه، عرف بالحفظ والتلاوة، والقارئ الذي دائما يشجينا بصوته الأمين. فضيلة القارئ الشيخ سعيد السيد الطنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببني عبيد، وأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا توفيق، وأتمنى من فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي أن يقرأ لنا تلاوات متتالية أو يقرأ لنا آيات متداولة على الأذن حتى نعيش بالقلوب ونعيش بالإجماع مع فضيلة القارئ. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولقد آتينا موسى الهدى فاغفر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر فاصبر إن وعد الله فاصبر Yeah. فاستعذ بالله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وما صدق الله العظيم.